شوف بقى الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه، أدي كلامه في النزهة اللي هي في إيدينا كلنا، أدي كلامه. الخبر عند علماء الفن كذا، وباعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكسرة يجمع على فعل بضمتين. لما دام أنت رحت للنحويين أو قلت فعيل وفعل، ما تروح للنحويين في الجمع، ولا دول مش نحويين؟ والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد كذا كذا. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى، أدي كلام الحافظ، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. تقول له لا، يفتح الله يعني، في ناس بيخلفوك وبيقولوا الصحيح أن يحدد العدد وأن اللغة هي التي تحكم هذا العدد. إحنا كنا عايزين شارح من شراح، لأن دي عليها عندنا في البيت يمكن 10 شروط على الأقل، منهم بعض الطلاب قلت له يا أخي طالما، ويقول لي ده أنا دي الطبعة الثانية، يعني خلاص الرجل أسهمه اكتسحت. قلت طب يا أخي ما دام ربنا شرح صدر الناس وطبعتك مشيت، لأن اللي بيمولها رجل غني وبيوزعها مجان، كنت اتكلم على المتوافر سايبه كده مفتوح. قال والله إن شاء الله في الطبعة الجاية لأقول الكلام وانسبه ليك. قلت لا، انسبه للعلماء الأصليين عشان الناس يعرفوا إن الكلام ده ليس مسلما. ومنهم من عينه في 4، وقيل في 5، وقيل في 7، وقيل في 70، وتمسك كل قائل بهم، وليس بلازم أن يضطرد في غيره، فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر في الكسرة إلى آخره. فإن جمع هذه الشروط وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم وكان مستند انتهائهم الحسن، فانضاف إلى ذلك أن يصحب خبره بالعلم، فهذا التواتر.